السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وسهلا اللهم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في بداية هذا الدرس المبارك أوصي إخواني بأن نتواصى بحضور هذه المجالس المباركة. عندنا بتوفيق الله 3 أيام كل أسبوع تفسير لكتاب الله عز وجل، يوم الأحد والثلاثاء والخميس، ويوم السبت شرح صحيح البخاري، ويوم الاثنين صحيح مسلم. والله هذه كنوز. يعني كان الناس في الزمان الأول يسافرون أميالا طويلة حتى يتعلموا. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا وإياكم علما نافعا، وبتوفيق الله في كل يوم العصر عندنا شرح رياض الصالحين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وبتوفيق مولانا أتم الله علينا نعمته وختمنا القرآن الكريم تفسيرا، وها نحن في المرة الثانية بدأنا من سورة عمة، سورة النبأ، واليوم وصلنا إلى سورة العاديات. هذه السورة العظيمة يا أحبة الكرام يقول الله تعالى فيها: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. العاديات مجمل أقوال أهل العلم فيها قولان. أكثر أهل العلم قالوا بأن العاديات هي الخيل تعدو في القتال في الجهاد في سبيل الله، والعدو هو إخراج الصوت من الخيل عند جريه بسرعة وبشدة. والعاديات ضبحا يعني تعدو الخيل بشدة وبقوة فتضبح، والضبح هو إخراج الصوت من الفرس عند عدوه بشدة وبقوة في الجهاد في سبيل الله تعالى. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وتنازع علي رضي الله عنه وأرضاه مع ابن عباس. سئل ابن عباس: ما العاديات ضبحة؟ قال: هي الخيل. فذهب السائل إلى علي رضي الله عنه سأله: ما العاديات ضبحة يا أمير المؤمنين؟ قال: العاديات هي الإبل. فقال له: هل سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عباس. ابن عباس معروف رضي الله عنه رضي الله عنهما بأنه ترجمان القرآن. فقال: اذهب فأتني به. فناداه أجب أمير المؤمنين، فلما قال له: كيف تفتي، أتفتي الناس بلا علم؟ قال: يا أمير المؤمنين، والعاديات ضبحا هي الخيل. قال: لا، هي الإبل. وأصر علي رضي الله عنه على أنها الإبل. قال: والله لقد غزونا أول غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر، وما كان معنا إلا الإبل، ولم يكن معنا إلا فرسان، فرس للمقداد وفرس للزبير. قال ابن عباس: فتركت قولي لقول علي، رغم أن قول ابن عباس أصح رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا يدلك على الأدب العظيم الذي كان بين الصحابة، كان عندهم أدب واحترام. لا يمكن أن تسمع عندهم أو في حياتهم بعشر معشار ما تسمعه في حياتنا الآن، نسأل الله العافية والسلامة. كان الواحد منهم يجل إخوانه ويحترم الكبير ويوقره. هذا ابن عباس رغم أنه متأكد من هذا المعنى، هو المعنى الأصح، هو الذي عليه أكثر أهل العلم من المتقدمين من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، ورغم ذلك قال: تركت قولي قول علي رضي الله عنه، احتراما وتوقيرا. وعلي رضي الله عنه قال: هي الإبل تعدو، يعني تجري وتوسع خطاها في الانصراف من عرفات إلى مزدلفة، والناس ما كانوا يحجون إلا على الإبل. فحملها علي رضي الله عنه، وأيضا عدد كبير من أهل العلم كذلك قالوا بقول علي رضي الله عنه، ولكن أكثر أهل العلم وجماهير أهل التفسير على أن العاديات هي الخيل تعدو في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فعند عدوها بشدة وبقوة تخرج صوتا صوت أنفاسها عند بسبب الجري، فهذا هو الضبح. ولما قال علي لابن عباس: كيف تقول بأنها الخيل؟ قال: يا أمير المؤمنين، وهل يضبح إلا الفرس والكلب والثعلب، يعني الإبل لا تضبح، الإبل لا تضبح. المقصود والعاديات ضبحا هنا رب العزة جل جلاله، الواو هنا واو القسم، يعني الله العظيم يقسم بالخيل في أشرف مواطنها عند جهادها مع المجاهد في سبيل الله، عندما يرفع راية الله عالية يقسم الله تعالى بالخيل في أشرف المواطن، ألا وهو هذا الموطن الشريف، ألا وهو الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى. وعلى القول الثاني يقسم الله تعالى بالإبل عند عدوها ومشيها بسرعة عند انصراف الناس من عرفات إلى المزدلفة، إلى المزدلفة. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، الموريات قدحا يعني أن الخيل بسبب قوتها وجريها حوافرها عندما تضرب بالأرض توقد نارا، توقد نارا سنام الحافر بسبب الجري واحتكاك الحافر، حافر الإبل الخيل بالحجارة بالصخور يوقد نارا. فالموريات قدحا، فالموريات أي أنها توري نارا، تقدح النار بسبب جريها وبشدتها بسبب قوتها. وأما على قول أهل العلم الذين قالوا بأن الإبل، قالوا العاديات ضبحا تعدو إلى أن تصل إلى المزدلفة، وفي المزدلفة نسأل الله ليجمعنا جميعا هناك في عرفات الله، وفي المزدلفة يا كريم، قال يوري الناس نارهم، يعني يوقد الناس نارهم هناك في المزدلفة كي يعني يصنعون طعامهم وغير ذلك. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أي أن الخيل تغير، يغير عليها المجاهد على الكفار في وقت الصباح، وهذا في الغالب، وهذا من تمام محاسن هذا الدين الكريم، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان يغير على قوم حتى ينتظر الصباح، يعني حتى يطلع الصبح كان يتسمع للأذان، فإذا سمع أذانا رجع وكف عنهم صلوات الله وسلامه عليه. يعني يا إخواني يحكم للبلدة بأكملها بإسلامها بمجرد رفع الأذان الواحد في البلدة. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه باب ما يحقن من الدماء بالأذان، بالأذان. هذا خلاف العقائد الباطلة، يعني الذين يقولون بأنه يرى الإنسان يخرج من المسجد يصلي صلى لله وخرج، ويكفرون المسلمين بشبهات ليس لها أساس في الدين. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، هكذا قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، اتفق أهل العلم على أن كلمة، على أن قوله جل جلاله فأثرن به نقعا أي أثارت الغبار الخيل بسبب جريها، تثير الغبار بسبب يعني ضرب رجلها في الأرض وسرعة حركتها. وكذلك فأثرن به نقعا على قول الإبل أنها تثير الغبار عند مشيها كذلك. فوسطن به جمعا أي أن المجاهد الذي يركب الفرس يتوسط جمع الكافرين على هذه الخيل، فوسطن به جمعا. وفي قراءة ذكرها القرطبي رحمة الله عليه وغيره أهل العلم فوسطن به جمعا، فوسطن يعني شقة الصفوف جعلت الناس فريقين، فوسطنا يعني جعلت الناس شقين، شقة على اليمين وشقة على اليسار. أما القول الأول والذي عليه أكثر أهل التفسير قالوا فوسطنا لأن المجاهد يجاهد على هذه الخيل فيتوسط بها جموع الكفار يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فوسطنا به جمعا جاء المقسم عليه، يعني هذه أقسام، الله أقسم بالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ثم جاء المقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود، يعني إن الإنسان لربه لكفور، نسأل الله العافية، إن الإنسان لربه لجحود. إيش معنى جحود؟ إيش معنى كفور؟ يعني يا إخواني أغلب بني آدم يجحدون نعم الله سبحانه جل جلاله، يظهرون النقم ويخفون النعم، ولا يشكرون عند النعماء ولا يصبرون عند البلاء، نسأل الله المعافاة والسلامة. وأما المؤمن اللهم اجعلني وإياكم منهم، فإنه كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عنه: إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر، هكذا المؤمن. أما الإنسان أغلب الإنسان وخاصة العبد الكافر، إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور. وهنا إما أن تحمل على الإنسان الكافر وإما أن تحمل على عموم الإنسان، فإذا حملت على الإنسان إذا لكفور هنا بمعنى أنه يكفر بالله جل جلاله، رغم أن الله ينعم عليه ليل نهار ويشرك معه غيره أو يعبد مع الله سواه. وأما إذ حملت على أغلب الناس والمراد بهم بني آدم ويدخل في ذلك المسلمون، فيقصد بالمسلم لكفور أي يكفر نعم الله سبحانه جل جلاله. وفي الحديث قول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل أذهب للب الرجل العاقل الحازم من إحداكن، يعني النساء. فقالت فقامت امرأة وقالت: ولم يا رسول الله؟ بعد أن قالت: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: تكفرن العشير. فقال: لو أن الواحد أحسن إلى الواحدة منكن الدار كله. ثم أساء، قالت: ما رأيت خيرا منك قط. فالمقصود هنا الكفر هنا كفر نعمة، جحود نعمة، ليس كفر يخرج من الملة. فلذلك رب العزة قال عن الإنسان بأنه كفور، بأنه جحود لآلاء ربه. والعبد الشاكر لربه يا إخواني يرى آلاء الله عليه في كل شيء، في كل طرفة عين أو قلب. وصدق الله حيث قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وصدق القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فربنا آلاء عظيمة، كيف يجحد المرء نعم الله سبحانه جل جلاله عليه؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق رب جل جلاله. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرسخ فيك وفي الأمة كلها هذا المعنى الجليل، أنك تستشعر أن النعم التي عندك كلها من الله، بل كل النعم التي عند الخلق كلهم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وأيضا يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تسند النعمة إلى الله، من الله عليك بالزوجة الصالحة أو المرأة الطيبة الصالحة، من الله عليها بالزوج الصالح، من الله عليك بالبيت الفسيح، بالمال، بالذرية، بإخوة وأخوات، تتذكر أن هذه النعم كلها من الله. من عظيم النعم أن اختارك الله لدينه واختارك للعمل له وشرفك الله تعالى بالإسلام، لم يجعلك يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا وإذا مت على ذلك فأنت إلى النار، بل شرفك الله بالإسلام. ومن نعم الله العظيم الأمن الذي يتقلب الناس فيه، والأرزاق الطيبة الدارة على العباد. فكيف يجحد المرء ربه وكيف يجحد آلاءه؟ إن الإنسان لربه لكنود، واسمع لقول الله بعدها: وإنه على ذلك لشهيد. وهذا تمام خزي ذلك العبد يوم القيامة والعياذ بالله. أنه يشهد على نفسه أنه كان جاحدا لآلاء ربه سبحانك يا رب، وأنت في أمس الحاجة لحسنة في يوم القيامة تأتي أنت أن تشهد على نفسك أنك كنت جحود لآلاء الله عز وجل، فيثقل ميزان السيئات والعياذ بالله. وإنه على ذلك لشهيد قولان لأهل العلم في هذه الآية. القول الأول يعني الذي ذكرناه آنفا، أن الإنسان يشهد على نفسه بأنه كان جاحدا لنعمة الله سبحانه ويشهد بتقصير نفسه. والقول الثاني وإنه على ذلك لشهيد، الهاء تعود على رب العزة جل جلاله، يعني أن مولاك رب العزة شهيد عليك يا أيها العبد الجحود الكفور لرب العالمين جل جلاله. وإذا أيقن المرء أن رب العالمين يشهد عليه يعلم قول الله وكفى بالله شهيدا، كفى به شهيدا لا تحتاج إلى غيره. إذا أيقنت أن الله يشهد عليك يوم القيامة ستصلح سرك وعلانيتك، ستتقي ربك، ستراقب الله في السر والعلن، ستترك الحرام كله وإن قل، ستسارع في الخير ما استطعت وإن كان يسيرا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك عليه الصلاة والسلام. وإنه على ذلك لشهيد، فيه أن العبد منا يشهد على نفسه. في سورة فصلت قال ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سبحانك رب ما أعظمك. تخيل بالله عليك تشهد عليك الأيدي والأرجل والجلود بما كنت تعمل في الدنيا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ ليه شهدتم علينا؟ لماذا وكنتم سببا في ذهابنا إلى النار؟ قال الله تعالى: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالحذر الحذر يا عبد الله، أن يأتي المرء منا يوم القيامة يؤمن الخير في نفسه ويرجو ثواب الله وعطية الله له، وإذا به هو نفسه يشهد على نفسه فيوبقها ويهلكها وتذهب إلى نار جهنم عافانا الله إياكم. وما ذلك بظلم من الله للعبد، ولكنه بسبب عمله، كما قال ربنا تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد. وهل هناك فعلا بالنسبة لبني آدم جحود أعظم من أن يرزق العبد من عند رب العالمين ويطعمه ربه وهو الذي خلقه وهو الذي يدبر أمره، ثم يشكر غيره وينسب الفضل لغير الله؟ هذا من أعظم الشرك والكفر بالله تعالى. ولذلك ربنا تعالى يوبخ هذا الإنسان يوم القيامة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: يلقى الله تعالى عبدا من العباد فيقول له رب العزة جل جلاله: أي فل، يعني يا فلان، أكنت تظن أنك ملاقي، يعني هل كنت تظن أنك ستلاقي الله يوم القيامة فأحسنت العمل؟ فيقول: إيه والله يا رب. قال: وما علمك؟ إيش اللي أنت وما عملت؟ فيقول: يا رب تصدقت وصليت وقمت، ويثني على نفسي بالخير. فيقول الله تعالى له: ها هنا إذن، يعني الآن سنأتي بشهود يشهدون عليك. فهو يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى أجرتك. فيقول: يا رب لا أرضى شهيدا علي إلا من نفسي. فعندها يا إخواني يأمر رب العالمين لسانه أن يخرس ويحال بينه وبين الكلام، ويأمر رب العالمين أركان العبد أن تنطق، فتشهد الأيدي والأرجل والجلود بما اقترف ذلك العبد، ثم يحال بينه وبين الكلام، ثم يحال بينه ويؤمر بالكلام، فيقول لأركانه: سحقا سحقا، عن كن كنت أناضل. فنسأل الله اللطف والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تعالى يقول وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. لا يأتي إلى ذهنك لحب الخير يعني أفعال الخير لشديد، لا، ليس هذا عام في أغلب الناس، وإنما روى الطبري بسند صحيح إلى ابن زيد في قوله تعالى وأنه لحب الخير لشديد، قال الخير الدنيا، وقرأ إن ترك خيرا الوصية للوالدين، قال الراوي عنه قال اللي هو ابن وهب قال فقلت إن ترك خيرا يعني المال، يعني تقصد بها المال، قال نعم، وأي شيء هو إلا المال، ثم قال وعسى أن يكون حراما. إي والله، وما أكثر الناس الذين يلهثون خلف المال من حل أو من حرام، لا يبالي، أخذ المال من تجارة حلال ولا من ربا، أخذ المال من غش في تجارته، أم أنه والعياذ بالله كان أمينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، وقال التاجر الصدوق مع النبيين يوم القيامة والصديقين والشهداء والصالحين، وقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فابن زيد يقول وعسى أن يكن هذا المال حراما ولكن الناس يعدونه خيرا فسماه الله خيرا. فلذلك أخي عندما يقول رب العزة جل جلاله وإنه لحب الخير لشديد، يعني حريص على المال حب حرصا عظيما، وإنه لحب الخير أي لحب المال شديد الحرص غاية في الحرص، بلغ الغاية. ولذلك ربنا يصف لنا أكثر الخلق بقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل هذا متاع. إيش معنى متاع؟ عرض زائل يتمتع به ثم يذهب لا يبقى، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب جل جلاله. ولذلك قال لك الحبيب صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. لماذا الآن الناس تعادي بعضها بعضا من أجل الدنيا، من أجل شيء من الميراث، من أجل شيء من الراتب، من أجل عدم بر الوالدين، من أجل عقوق الأمهات وعقوق الوالد؟ هذه مصائب وبلايا يا إخواني. ربنا تعالى يقول وإنه لحب الخير لشديد، يعني أنه عنده حب شديد للخير. وأيضا في تأويل آخر صحيح وإنه لحب الخير لشديد، أي أنه بسبب المال شديد الحرص وشديد البخل، شديد البخل. ولذلك تجد كثيرا من الأغنياء إلا من رحم الله ليس بكريم، تجد عنده بخل، وهذا داء سيء. رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لما هاجر المدينة قال لبني سلمة يا بني سلمة أي من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على أننا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وكان عمرو بن الجموح يولم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج عليه الصلاة والسلام، وكان كريما. فلذلك أيها الأحبة الكرام ينبغي على العبد منا إذا حرص على المال يحرص عليه من الخير من الحلال وفقط، من الحلال وفقط. احذر الغش في البيع والشراء، أو تأخذ مالا ليس لك، أو تقبل رشوة، أو تتاجر بما حرم الله، أو أن تأخذ مال ربا، أو تأخذ مال الصبيان الصغار إخوانك وأخواتك وأنت الكبير وتوفي الوالد وعندك مال أمانة وإذا بك والعياذ بالله عافانا الله إياكم يكون هذا الكبير إخوانه وأخواته ويأخذ المال لنفسه. كل هذه بلايا، وكل هذا يسأل عنه العبد يوم القيامة. وإنه لحب الخير لشديد. إذن ثم قال الله سبحانه أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم هذا الإنسان المنكب على وجهه من أجل الدنيا يعادي من أجلها ويوالي من أجلها، كما ذكرنا الحديث الصحيح صحيح مسلم في سورة الزلزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم القيامة: تقيء الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، يعني تخرج ما في باطنها من كنوز من ذهب وفضة أمثال الأعمدة الطويلة جدا. فيجيء القاطع اللي كان قطع والدته علشان مال، أو قطع والده علشان مال، أو قطع إخوانه أو أخواته أو بعض رحمه من أجل المال، فيرى هذا المال أمامه ملقى على الأرض على ظهر الأرض أمثال الأعمدة الطويلة جدا من الذهب والفضة، فيقول: في هذا قطعت رحمي، لا إله إلا الله. ويجيء السارق الذي قطعت يده من أجل السرقة ويقول: في هذا قطعت يدي. ويجيء القاتل المجرم الذي سفك الدماء من أجل المال فيقول: في هذا قتلت. ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيئا، يترك المال كله لا يأخذون شيئا منه، لأنه انتهت الدنيا وكان المال ينتفع به في الدنيا، وأما الآخرة فهي دار الجزاء والعمل. قال ربنا تعالى: أفلا يعلم هذا الإنسان، أفلا يعلم يعني أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور. بعثر يعني بحث، إذا القبور بعثرت يعني بحثت وأخرج من فيها، نسأل الله اللطف والعافية. إذا بعثر ما في القبور أي أن الله تعالى يستخرج ما في القبور من موتى يوم القيامة، وحصل ما في الصدور أي صار الذي كنت تخفيه يا عبد الله محصلا عند ربك جل جلاله مميزا بينا، أخرجه الله من صدرك أظهره الله تعالى، والله لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده، وحصل ما في الصدور. لذلك أخي اجعل دائما أبدا صدرك سليما. والله يا إخواني من أعظم الآفات التي تأكل حسنات العبد آفات القلوب، أمراض القلوب من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من الكبر، عافانا الله إياكم. يرى العبد أنه أحسن من غيره، وأنه متعالي عليهم، وأنهم ليسوا من مقامه، وأنهم ليسوا أبدا لا لأن يمشوا معه ولا أن يصاحبهم. هذا كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا أجل أبدا من أن تلقى الله يوم القيامة بقلب سليم. لذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعظيم جدا وشريف بك يا عبد الله أن تلقى الله تعالى بصدر سليم، سليم من الآفات، سليم من الأمراض، تجعل صدرك سليما يحب الخير لعباد الله كما تحب لنفسك، وليس عندك رياء ولا سمعة، بل ترجو وجه الله تعالى والدار الآخرة، وتلاحظ هذا القلب دائما أبدا. أحيانا يأتي الشيطان يلقي عليك مرضا عظيما ولعلك ترى أن هذا خير وهذا عين الشر لك. لاحظ قلبك دائما أبدا وجدد الإخلاص لله في كل نفس، والله سعادتك بالإخلاص لله وبالعمل الصالح ما استطعت، أداء الواجب وترك الحرام ثم المسارعة في الخيرات ما استطعت. قال ربنا تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وقول الله تعالى أفلا يعلم، وكأن الأمر وكذلك أمر جد خطير وجلل، يعني اعلم أنك يا عبد الله سيبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إذا عند ذلك يحدث دواهي، يسعد أناس ويرتفعون إلى أعلى الدرجات. نسأل الله يجعلني وإياكم منهم يا كريم، وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا. وعند يشقى أناس في الدركات السفلى من النيران يشكون شقاء ليس بعده سعادة، وحصل ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والله تعالى لا شك أنه الآن وفي كل وقت وفي كل حين في الدنيا وفي الآخرة خبير بعباده، لكن الله تعالى قال هذا القول الميمون المبارك حتى يدلل لك أن الله جل جلاله لا يخفى عليه شيء، فهو الخبير. ومعنى الخبير يعني العليم ببواطن الأمور وبدقائقها وأسرارها، كما قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. وقول تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.